لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الأصناف أظن 8، ويجوز للمرء أن يعطي الأصناف بكاملها، ويجوز أن يعطي بعضها أو أن يعطي صنفا واحدا. أما أن يأتي بصنف من غير المذكورين فلا يجوز. لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقنطار. بناء المساجد من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو قدر من حقق طاعات بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أفضل الأعمال بناء المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فبناء المساجد من أفضل الأعمال، ومع ذلك لا يجوز أن تبنى من الزكاة. والقنطار وسد البثوق. وسد البثوق يعني سد الفتحات التي في مجرى الماء، لأن في بثوق والماء يتصرف ويخرج. ولو قال إنسان: الماء الذي يأتي للقرية الفلانية يتسرب جزء كبير منه وهم بحاجة إليه، وأنا سأعمل للمجرى صيانة، نقول لا يجوز، لا يجوز أن يكون ذلك من الزكاة. فكما لا يجوز بناء المساجد من الزكاة، كذلك لا يجوز شراء المصاحف ووقفها في المساجد من الزكاة، ولا يجوز بناء القناطر ولا إصلاح السقوف، لأن الزكاة مددت لأصناف لا يجوز تجاوزهم إلى غيرهم. وتكفين الموتى ووقف المصائب. تكفين الموتى أيضا من أفضل الأعمال، لأننا إذا مات الإنسان أول عمل نبدأ بركة مات الإبن، قال أنا أريد نصيبي، نقول لا. الزوجة قالت أنا أريد الثمن أو الربع. الأم قالت أنا أريد السدس أو الثلث. الأب قال أنا أريد. فقبل ذلك أول بن متعلق بالتركة هو مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز لا نقدم عليه. ومع ذلك لو جهز الإنسان مبالغ من الزكاة وقال أريد أن أعمل بها أكفال للموتى، وأجر لمن يغسل، وأجر لمن يحفر القبر، نقول لا، من الزكاة لا يجوز. هذا من أفعال القرب، من الصدقة المستحبة، أما من الزكاة فلا يجوز. وقت المصائف. ووقف المصاحف ما استنى له، الإنسان قال أبغى أشتري 100 مصحف وأوزع على المساجد المحتاجة، لأن بلدنا ما في مصاحف، نقول لا يجوز من الزكاة أن تفعل هذا. وغيرها من جهات الخير. لقوله تعالى: وغيرها من جهات الخير. لو قال إنسان أريد أبني به رباط، أريد أن أبني به رباط، أريد أن أجهز حيلة إلى بتلاوة كتاب الله عز وجل، نقول كل هذا العمل محبب ومرغوب فيه وفيه الأجر والغنيمة، إلا أنه لا يجوز من الزكاة. لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أهدوم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين. الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن المساكين أعلى مستوى، المساكين أعلى مستوى من الفقراء. فبدأ عز وجل بالفقراء لأهميتهم، لشدة حاجتهم، لأن الفقراء ما يجدون شيء أو يجدون أقل من النصيب، وأما المساكين يجدون لكن أقل من الحاجة، أقل من حاجتهم. لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعد الكفاية دون نسيان. لا يجدون شيئا من الكفاية يجدون شيئا قليلا من الكفاية. ومثلت لذلك إذا كان يكتب واحد في الشهر 100 ريال هم يجدون 10 ريال يجدون 15 يجدون 20 يعني أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. هؤلاء هم الفقراء. أما المساكين فهم إذا كان عدد أكثر 100 ريال يجدون 60 أو 70 يعني أكثر من النصف. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطيه. أثرت لذلك إذا تفرغ قادر للعلم تفرغ وهو قادر على التكسب تفرغ لأي شيء قالوا إما تفرغ للعبادة وإما تفرغ لطلب العلم. كيف تفرغ للعبادة؟ يتبدل مع الشغل عند صاحب مؤسسة أو عند صاحب دكان تريد أن أتفرغ أقضي وقت في القراءة وفي الطواف وفي الذكر والتحميد والتهليل والصيام بالنهار والقيام بالليل. يعطى أو لا؟ لا، هذا لا يعطى لأنه تفرغ للعبادة والعمل له أهميته. العمل مع النية الصادقة يعتبر عبادة. فإذا تفرغ قادر للكسب للعبادة لا يعطى من الكسب. وإذا تفرغ قادر للكسب للعلم للتزود من المعرفة وللتفكر في الدين وللمزاحمة بالركب لدى رجال العلم فإنه يعطى من الزكاة لما يؤمل من الخير المستقبل إذا تفكر وتعلم وتزود من الخير والفلاح. نعم. والثاني المساكين الذين الثاني المساكين اللي أعلى مستوى من الفقراء. نعم. الذين يجدون أكثر أي أكثر الكفاية أو نصفها. يجدون أكثر الكفاية. الكفاية قلنا مثلا 100 ريال يجدون 80 يجدون 90 يجدون 70 يعني من النصف أكثر. نعم. فيعطى الصنفان تمام كفايتهما. الصنفان ما يكفيهما. الصنف الأول الفقراء اللي يجد 10 وهو يحتاج إلى 100 نعطيه 90. والصنف الثاني المساكين اللي يجد 70 ويكفيه 100 نعطيه 30. فيعطى كل صنف ما يكفيه مع عائلته لأنه مسؤول عن أسرة مسؤول عن عائلة يعطى ما يكفيه ويكفي العائلة. نعم. مع عائلته ما سنة. نعم. ما يكفيهما لمدة سنة. فإذا كان مثلا في الشهر يحتاج إلى 30 ريال مع 70 نقول نعطيه 360 بمعدل كل شهر نضيف إليه 30 ريال ليكفي حاجته. وإذا كان لا يحتاج إلى 100 نعطيه معدل 1200 12 شهر في 100 1200 نعطيه ما يكفيه وأسرته لمدة سنة. ما نعطيه ما يكفي لمدة شهر لأننا إذا أعطيناه لمدة شهر وخلص حاجة وانقطع و أصبح بحاجة إلى ما يسد به احتياجاته وما يسد به مصاريفه فيعطى لمدة سنة وبعد السنة فليجعل الله للجميع خرجا ومخرجا. نعم. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. إذا ملك ولو من أثمان لا من الناس عنده سيارة ويشتغل فيها قيمة السيارة 20,000 اللي يملك السيارة اللي يملك ما قيمته 20,000 نقول يعتبر غني، لكن قال يملك من الأثمان ما لا يسد حاجته، يشتغل على السيارة ودخله في اليوم مثلا 20 ريال وهو يحتاج إلى 30 في اليوم، فهو يعطى ما يكفي حاجته، ولو عنده مزرعة، ولو عنده بيت وأجره، ولو عنده عمارة يستغلها، ولو عنده دكان يبيع فيه ويشتري. المهم إن مصدر الرزق لا يكفي للحاجة فيعطى ما يكفيه ويسد حاجته. والثالث العاملون عليها وهم الصعاة، وهم الصعاة الذين يبعثهم الإمام الذي يعملون، وهم الصعاة والحفاظ والجباة والكتبة الذين يعملون، يرسلهم ولي الأمر لإباية الزكاة، يرسلهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من أربابها وتوزيعها على مستحقيها، فلهم نصيب على قدر عملهم ولو أنهم أغنياء، ولو كان المرء غنيا لأنه ما يمكن يشتغل بدون مقابل، فيعطى مقابل عمله. وهم الصعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقصامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا، يعني اللي يكسبونها يعطون فلان من الناس راس من الغنم، ويعطون فلان من الناس من مقام، ويعطون فلان من الناس من لبون، ويعطون آخر كذا والثالث كذا أو هكذا يقسمون، فهؤلاء يعطون حصتهم مقابل عملهم، ويشترط في من يتولى أن يكون مكلف، لأن غير المكلف هو يوم صغير ولا مجنون، صغير ما يمكن ما يستطيع، والمجنون كذلك، لأنه لا بد أن يكون مكلفا ومسلما وأمينا، يضع الشيء في موضعه وكافية لديه من الدراية والمعرفة والإدراك ما يؤهله للقيام بهذا العمل. وشرط كوني مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، فيؤتى قدر أجرته منها ولو غنيا. قدر أجرته بمعنى إذا كلفناه بالذهاب كم يوم، كلفناه بالذهاب لمدة شهر، طيب مقابل أتعابه في الشهر كم، نعطيه 1,000 ريال مقابل أتعابه 2,000 ريال مقابل أتعابه 5,000 ريال، يقدر له قدر عمله فيعطى ولو كان غنيا. الصنف الأول الفقراء إذا كان غني ما نعطيه، الصنف الثاني المساكين إذا كان غني ما نعطيه، الصنف الثالث العاملين عليها حتى ولو مع الغناء يعطى مقابل عمله. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، ويجوز كون من يحملها ومن حاملها وراعيها ليرعاها ممن يمنع منها، لكن مع ذلك يعطى مقابل الحمل ويعطى مقابل الرعاية. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة يعطون استجلابا له وترغيبا له ولإقناع من لم يؤد الزكاة، لأن لهم مكانة في عشيرتهم وكلمتهم مسموعة عند أتباعهم، فلأجل استجلابهم، فإذا رأى ولي الأمر أن الحاجة تدعو لذلك أعطاه، وإذا رأى عدم الحاجة لا يعطيهم شيئا. والصنف والمبلغ أو القدر المخصص في هذا الصنف يعطى بقيتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وأبو بكر أعطى رضي الله عنه، فلما كان عند عمر فأنهم ليسوا إن الإسلام ليس بحاجة إليه، ولما جاء عهد عثمان رأى أن الدعوة ليست بحاجة إليه، ولما جاء عهد علي رضي الله عن الجميع رأى أنه لا حاجة

البينة، طلب من العبد البينة، فأحضر شخصا من الناس. هذا الشخص مثلا اسمه محمد، سأله القاضي عن شهادته، قال أشهد أن فلانا من الناس قد أعتق رقيقه الفلاني، وذلك بشهادة. بعد تمحيص الشهادة ودراستها ردت الشهادة، يعني القاضي ما اقتنع بها. إذا ردت الشهادة أصبح هذا الرقيق مستمرا في رقه. سيده باعه، من الذي اشتراه؟ اشتراه ذلك الشاهد، فهو يعتق عليه بمجرد شرائه، لأنه شاهد أمام القاضي أن هذا الرقيق قد أعتق. فكيف تشتري حرا؟ فشراؤك له، فشراؤك له يجعله في عداد الأحرار، لأنك شهدت بحريته، فلا يصح أن يكون الشراء من الزكاة، وإنما لا مانع أن يكون من صلب المال. واضح المثال؟ نعم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعطف عليه فيعتقها، لقول ابن عباس. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، ويجوز أن يفك منها الأسير في أسير مسلم مسلم. وقال الأعداء لا نطلق صراحة إلا بكذا، لا بد من فدية. فيجوز أن يفك الأسير المسلم بفدية من الزكاة. لأن فيه فتح رقبة من الأصل، لا أن يأتق قنه أو مكاتبه منه، لا يجوز أن يعتق قنه. أنا عندي أرقة ووجب علي زكاة 5000، وقيمة أحدهم مثلا 5000، لا يجوز لي أن أعتق واحدا منهم وأقول هذا مقابل الزكاة. كذلك عندي مكاتب بعته على نفسه 10,000 ريال، دفع 1000 وبقي 9، وعلي 9,000 ريال زكاة. لا يجوز أن أقول إن المكاتب الفلاني حرم مقابل ما لدي من الزكاة، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن العبد كأنه عروض تجارة، ولأن المكاتبة بحكم الرقيق، فكأني أخرجت عروض تجارة عن زكاة مالي، ولا يصح إخراج عروض التجارة، بل لابد من إخراج أحد النقدين، الذهب أو الفضة. السادس الغارم، وهو نوعان. إنسان تفرغ لفعل الخير وتفرغ لبذل المعروف وتفرغ للإحسان، فإذا حصل شحنة بين قبيلتين تدخل بينهم ودفع من ماله لإصلاح ذات البيت والالتزام بالدماء أو بما مصرف من سيارات أو بما أسقط من مزارع أو إلى آخره، فهو يغرم هو، فهو يغرم لأجل إصلاح ذات البيت، فهو يعطى من الزكاة، لأننا إذا لم نعطيه قد يفعل مرة مرتين ثم بعد ذلك يتوقف. وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء الأموال، أو بين أهل قريتين أو بين قبيلتين أو بين محلين، في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا. نعم. عوضا أما بينهم ليطفئ النائرة. أتلفوا لنا سيارة، يقول السيارة في مساء 20,000 ريال. أنا أتلفوا لنا مثلا فستان أشجار في مساء 30,000 ريال، يقول أنا سعد. فيلتزم بذمته لما أتلف. ليطفئ النائرة، ليطفئ النائرة، المقصود بها العداوة والشحناء. النائرة المقصود بها العداوة والشحناء. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله أنه من الصدقة. فكان من المعروف أن يساعد وأن يشجع على عمله بأن يعطي، لأنه إذا التزم اليوم 5,000 بكرة